وليك قوم لخير الخلق قد نسيوا. يا سلام عيسى عم كده وعيد وحسبهم ما لهم بالله. الشيخ شوية Oh! مولانا الشيخ، حيا الله الإخوة الأحباب، حياكم الله